شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار كتاب الله رائده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس فتاوى الرحمة، أستعين بالله للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة إن شاء الله تعالى، أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل القصيرة. فيقول الأخ السائل: عند قولي لزوجتي إذا قلت كذا سأطلقك، وقالت هل يلزمني أن أطلقها؟ لا يلزمك ذلك، ولك أن تخلف ولا تنفذ ما قلته لها والله أعلم، ولا تحسب بذلك أي تطليقة، وبالله التوفيق. يا السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم نعم. فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا لا تفضل. وأسأل الله أن يجعلك من المؤمنين المتقين الفائزين بالجنة والناجين من النار، إنه عزيز غفار. ولك والسامعين والسامعات بمثل، اللهم آمين. فضيلة الشيخ، هل ممكن أن أسألك مسائل؟ سل وأوجز، سل تفضل. السؤال الأول: ما حكم الانتماء إلى الأحزاب والجماعات الإسلامية؟ عندنا في بلدنا في كردستان يوجد جماعات وأحزاب إسلامية، وما حكم الأحزاب في شرع الله وفي شرع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم؟ سؤال آخر. السؤال الثاني: هل لو أحد منا يعني من المسلمين صلى العشاء وبعد انقضاء الصلاة أو الثلث الأخير من الليل صلى ركعتين تهجدا فقط مع ركعة واحدة وترا يوميا ويستمر على هذا، هل يجوز أم ماذا؟ السؤال: هل لو أحد من المسلمين مثلا بعد صلاة العشاء مباشرة أو إلى ثلث الليل الأخير صلى ركعتين فقط تهجد يوميا ويستمر على هذا بدون وتر أم مع الوتر؟ لا، مع الوتر فضيلة الشيخ. نعم. والسؤال الثالث: أيضا في بلدنا في كردستان في المساجد بعد الصلوات المفروضة يوجد بعض الناس يرفعون أصواتهم بصوت واحد بكلمة التوحيد إلى 101 أو أكثر أو أقل، وبعد ذلك يقول الإمام أو المؤذن الفاتحة على روح النبي وعلى روح أموات الحاضرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما الانتماء إلى الأحزاب والجماعات في بلاد كبلدكم، فالأصل أنك لا تنتمي إلا لأهل الإسلام بمفهومهم العام، تنتمي للمسلمين عموما. أما إذا دعت مصلحة وتحققت مصلحة، أو كان يرجى تحقيق مصلحة بتأسيس جمعية من الجمعيات لخدمة عمل معين بعيدة عن التحزب الممقوت، فحينئذ تقدر الضرورة بقدرها. أما إذا لم تدعو حاجة إلى ذلك فتآخى مع عموم المسلمين، ولا تربط نفسك بحزب من الأحزاب، والله أعلم. أما هل تجوز المحافظة على صلاة ركعتين فقط مع الوتر في قيام الليل؟ نعم تجوز. ولقد قيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن معاوية يوتر بركعة، قال: دعوه فإنه فقيه. أما سؤالك الثالث: من اجتماع المصلين بعد الصلاة على رفع الصوت بقول لا إله إلا الله 100 مرة أو 101، وقول الإمام بعد ذلك الفاتحة لروح النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا صنيع محدث لم يكن يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ، أنا راجل معاق. ارفع صوتك، صوتك غير مسموع، ما أدري الخلل مين. أنا رجل معاق وعامل كشك ببيع فيه الشمتيهات ومسلجات حاجات ساعة وسكر وشاي وحاجات من دي كده، فأنا عامله من 2007. فتقدمت لجميع الجمهورية من 2007 حتى الحين لم حد يرخص لي، فأنا سألت كهرباء بدفع. واحد شيخ قال لي ادفع ثمن الكهرباء في المسجد، فبدفع ثمن الكهرباء في المسجد. فانا اعتبر علي حاجه ان انا توجهت لجميع المسؤولين من قبل الثوره وبعد الثوره، فانا كده علي شيء من طريق الكهرباء ان ده وقف الله تعالى. هذا اخف الاضرار، لانك مضطر، انت مضطر في مثل هذه الحال، وهذا اخف الاضرار الذي تصنعه، والله اعلم. انت مضطر، والله قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، والذي تصنعه حسن إلى أن تجد مخرجا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا كان عندي سؤال. الإنسان لما يحب يجدد في بيته أو إنه يشتري أي كماليات في بيته، يبقى كده من ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم إن هم بيحبوا الدنيا ويتمسكوا بيها ومش بيأملوا في الآخرة، ولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخت تسأل سؤالا، تريد أن تجدد بعض الأشياء في بيتها، أثاث البيت ونحو ذلك، فالذي تكون مذمومة وتعجلت طيباتها في حياتها الدنيا، أقول بالله تعالى التوفيق، ليس هذا من هذا الباب. إذا كانت الأمور تحتاج إلى تجديد فجددتيها فلا بأس. أما المذموم فهو الإسراف، ولقد قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا يشاركون فيها غيرهم، خالصة لهم وحدهم يوم القيامة لا يشاركهم فيها غيرهم. ولقد قال تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ولكن إذا كانت الأمور فيها إسراف وتبذير فابتعدي عن الإسراف والتبذير، لأن الله قال: إنه لا يحب المسرفين، وقال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. هذا فكوني وسطا، وعلى قدر سعتك واستطاعتك أنفقي، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. أسألك يا فضيلة الشيخ عن الزيادة. نعم. أسألك يا فضيلة الشيخ عن الزيادة في حديث إنك لا تخلف الميعاد، الدعاء الذي يصال بعد الأذان، هل هذه زيادة صحيحة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فزيادة إنك لا تخلف الميعاد عقب انتهاء المؤذن من الأذان في حديث: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته، زيادة إنك لا تخلف الميعاد سندها ضعيف لشذوذه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام ورحمة الله. أقبل يدك أولا وأشهد الله إني أحب الطاهرين وأنت من الطاهرين وأحبك في الله. الله يبارك فيك. عندي ثلاث أسئلة حضرتك. أول سؤال: ما حكم قاضي مسيحي أو قبطي أو يهودي يحكم على مسلمين في القضاء، حكم القاضي غير الملة حضرتك. ده سؤال. السؤال الثاني، ما حكم الإعلامي حضرتك اللي بيتهم بعض السلفيين وأبوهم برأهم، واخد بال حضرتك، وما ادالهمش نفس المساحة في التشويه الإعلامي؟ أبوهم نفسه، حادثة بالأخص حادثة أبو كبير حضرتك، أبو المجنى عليهم برأ السلفيين والإعلاميين شوهوا سمعتهم. ده كده سؤالين. السؤال الثالث حضرتك، كنت سمعت من حضرتك الحديث اللي احنا بنقف على القبر حضرتك حوالي ساعة أو حاجة زي يعني نص ساعة اللي يدبح فيه شاء أو حاجة زي كده، أنا مش عارف الحديث طبعا حضرتك، أنت قلت غير صحيح وحاجة زي كده، توضيح بس في الحديث ده. شكرا لسعة صدرك. الحمد لله وبارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالذي يقضي في المسلمين في الأمور التي تهمهم في دينهم ينبغي أن يكون مسلما عدلا ثقة، هذا الذي ينبغي أن يكون في القاضي الذي يقضي بين المسلمين في الأمور التي تخصهم في دينهم. أما أمور الدنيا المحضة فلشخص أن يحكم فيها إذا كان عدلا، والله أعلم. هذا وعن الإعلام الذي شوه صورة السلفيين أو صورة المسلمين الصالحين ودرج على هذا، فهذا كان ولم يزل شأنا لكثير من أجهزة الإعلام التي ينبغي أن نسأل الله أن تطهر، ولا يبقى منها إلا أهل الفضل وأهل الصلاح الذين يتكلمون بالحق ويدعون إلى الفضيلة والخصال الحميدة. فنسأل الله أن يعجل بزوال الظالمين في الاتجاهات الإعلامية وفي كل الاتجاهات، وأن يبدلنا خيرا منهم. هذا ويجدر بوزير الإعلام الجديد، نسأل الله أن يوفقه أن يطهر أجهزة إعلامه من الفسقة والفجرة الذين هم فيها، فإنه مسؤول بين يدي الله عن وجود هؤلاء الأثمة الظالمة في وزارته. هذا وعن الوارد من أن الشخص يقف عند القبر قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها يستغفر فيه للميت، فهذا ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي وصية عمرو بن العاص لآل بيته، قال: إذا أنا مت فامكثوا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. فهذا ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو من طلب عمرو بن العاص رضي الله عنه من أهل بيته، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بص يا شيخ، لو سمحت لدي سؤال. تفضلي. هم حاليا الطفل التوأم، هل هم بيروح بتاعتهم بتسرح أو لا؟ نعم، الطفلين التوأم الروح بتاعتهم بتسرح أم لا؟ الطفلين التوأم روحهم تفرح أو لا؟ بتسرح، يعني بتروح كده بتعمل قطط وتاكل عند الناس وبعد ما تسوق تقول لأمها. لا، كل هذا بدع وخرافات يا أختي. أمال ليه يا شيخ بيقولوا ده؟ هم بيقولوا كلام كثير غلط، هم يقولون كلاما كثيرا خطأ. السلام عليكم. السلام عليكم أفضل الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. والله لو سمحت عايز استفسر عن سؤالين. أسأل. السؤال الأول لو سمحت، بالنسبة للإمام لما بيئم في الصلاة، صلاة الجمعة أو أي فرض من الخمسة، بيقرأ سورة الفاتحة وبما تيسر له من القرآن. أنا بسمع له وما بردش وراه، لا سورة الفاتحة ولا بقرأ أي شيء، بس بسمع له وبكبر وراه. هل ده صح أم خطأ؟ ده بالنسبة للسؤال الأول. ارفع صوتك. بقول بالنسبة للسؤال الأول لفضيلة الشيخ، الإمام لما بيئم بأي مثلا بصلاة الجمعة أو أي فرض من الفروض اللي هي المشهرة اللي بيقرأ فيها الفاتحة وما تيسر له من القرآن، بسمع اللي بيقرأه الإمام وما بردتش وراه لسورة الفاتحة ولا أي قرآن، أنا بس يعني بسمع للصلاة وبكبر وراه، هل ده صحيح أم خطأ؟ ده بالنسبة للسؤال الأول. صحيح. طيب لا يلزم أو لا يلزم المأموم بأن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية عند جمهور العلماء. جزاك الله خير. بالنسبة للسؤال الثاني فضيلة الشيخ، اتفضل. أنا توجهت من المدينة اللي أنا مقيم بها في السعودية وذهبت لأداء مناسك العمرة، خلصت العمرة بتاعتي وقلت أعمل عمرة تانية، ونويت بها من داخل الحرم أن أنا أعمل العمرة تانية، أطلع لأول بداية الإحرام أبدأ من هناك أحرم. تكرير العمرة من التنعيم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فيما علمت. تكرير العمرة من التنعيم أمر محدث لم يصنعه النبي ولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحادثة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت لعلة، وهي أنها كانت معتمرة عمرة قبيل الحج فحاضت ولم تتمها، فكانت عمرتها بعد الحج مكان عمرتها التي لم تتمها. أما ما يصنعه كثير من المعتمرين من ذهابهم إلى التنعيم والإتيان بعشر عمرات عمرة بعد عمرة يوميا، فهذا صنيع لم يصنعه النبي ولا الصحب رضي الله عنهم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، ها لو سمحت يا شيخ، هل يجوز اعطاء بنت اخت الزوج من فلوس الزكاة لتجهيزها مثلا؟ اذا كانت فقيرة تعطى المال لفقرها، اذا كانت فقيرة ورشيدة تعطى المال لفقرها، اما لتجهيز اثاث الزوجية فلا أعلم له مستندا، إلا إذا كانت فقيرة فإنها تعطى المال لفقرها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. معي ثلاثة أسئلة لو سمحت. تفضل. رجل يعمل في الجهاز المركزي للمحاسبات ويأخذون عليه تعهد أو أخذوا عليه تعهد ألا يعمل مجالا في غير هذا المجال، وهو يعمل في مكتب محاسبة، هل هذا يجوز أم لا؟ السؤال الثاني، حديث أبو هريرة الشيخ اللي هو في الجار لا يمنع جار جاره أن يضع خشبة على جداره، هل هذا متعلق بإذا كان الجدار يعني هل المباني الحديثة كلها بالأسمنت والصبة أم متعلق بالمباني مثلا الخشب؟ السؤال الثالث، امرأة أب كانت نصرانية ثم أسلمت، هل يجوز لابن الزوج أن يتزوجها أم لا شيخي؟ نعم نعم. امرأة أب كانت نصرانية ثم أسلمت، هل يجوز للابن أن يتزوجها أم أن الحكم سار حتى لو كانت نصرانية ثم أسلمت؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما الرجل الذي عين في الجهاز المركزي للمحاسبات وأخذوا عليه عهدا وإقرارا أن لا يعمل عملا آخر، هل يجوز له أن ينقض العهد ويعمل عملا آخر؟ أقول لا يجوز له ذلك، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال النبي صلى الله عليه وسلم علامات المنافق ثلاث إذا عاهد غدر. أما حديث لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره فهو عام، إلا إذا وجد الضرر فلا ضرر ولا ضرار، والله أعلم. أما النصرانية التي كانت متزوجة برجل أثناء نصرانيتها ثم أسلمت وفارقت الرجل أو مات عنها الرجل، هل يجوز لابنه أن يتزوجها؟ لا يجوز له ذلك، لعموم قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله يا شيخ. نعم. أردت أن أخذ رقم هاتفك لمسألة خاصة. خذه من إخواني في غرفة التحكم. تفضل يا شيخ. نعم. طمني على فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. الحمد لله بخير. الحمد لله. الحمد بالله عليك بلغه سلامي. إن استطعت إن شاء الله. بارك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. والله يكرمك. وأنا عندي سؤالين. كان في سؤال بس عندي مثلا أنا حاطط فلوس البريد وكده كنت باخد عليها أرباح، الأرباح دي هل هي حلال أم حرام؟ عادي السؤال. ولو باخدها بالنسبة للفلوس بحطها في البريد حلال أم حرام؟ أرباح البريد كأرباح البنوك وفي كل شر. طيب ده سؤال. السؤال الثاني بقى حضرتك، والدتي الله يرحمها توفت وكده، فحضرتك بس يعني ايه، والدي اتجوز بعد والدتي، فاتجوز خالتي فخدت الحاجة اللي هي بتاع والدتي، هل يجوز ان انا اخد من حاجة والدتي ديت مثلا؟ حاجة والدتك تركة لك منها نصيب وللأب نصيب ولأخوانك وأخواتك نصيب. والدي بيقول إن الحاجة دي أنا اللي جايبها وبيزعل لما بنتكلم الكلام ده. إذا علمنا يقينا أنها خاصة بالأم فيتركة، إذا كانت خاصة بالأم فيتركة. أسمع حضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ. نعم. أنا فاتحة دفتر دفتر توفير في بنك معاملات إسلامية، وعايزة أعرف الأرباح بتاعته اللي بتجيني، هي متغيرة طبعا حسب المعاملات الإسلامية. كل هذه البنوك وكل هذه الدفاتر كلها محرمة، وابتعدي عنها ولا تخدعي بالقول القائل إن هناك بنوك إسلامية. طب واللي أنا خدته قبل كده؟ عفى الله عما سلف واستأنفي حياة طيبة تأكلين يعني فيها من الحلال، تدعين إيه؟ ربك فيستجاب لك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك والله بارك إني الله. أحبك في الله، جعلك الله مفتاحا لكل خير ومغلاقا لكل شر، وإياكم. وفقك الله لمراضيه وجعل مستقبل أيامك خير من ماضيه. ولك شيخ العزيز تفضل. هل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما نرى في شهر رمضان المبارك عندما يصلون في المسجد الحرام 30 يوما، يصلون صلاة التراويح 20 ركعة ويقرؤون يوم كل يوم جزءا كاملا، وهذا على مدى يعني عشرات السنين، هل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ظهر أحد الدعاة في أحد القنوات الفضائية يعني يقول التدخين ليس بحرام، ويأتي بأدلة يقول بأنه يقول التدخين ليس بحرام، ويأتي بأدلة يعني ليست يعني آية أو حديث أو كذا، يقول التدخين هو يعني ورق أخضر والخضار هو يعني، فيعني أرجو أن تردوا على هذا يعني الفتوى. السؤال الثالث، الله يرضى عنك شيخنا إذا تسمح لي، عندنا يعني بعض السلفيين المحسوبين على السلفيين يعني يتكلم على سيدنا أبو حنيفة عندما يعني أفتى بجواز إعطاء إخراج القيمة بدل من الطعام في زكاة الفطر، فقال يعني عليه ما يستحقه من الله على أبي حنيفة، فهل هذا من أدب السلف رضوان الله تعالى عليهم؟ شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. وفيك بارك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أما صلاة التراويح على النحو المذكور في الحرم، فإن كنت تسأل عن أصل مشروعية عقد الجماعة فقد عقدت في زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان أصلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى بأصحابه ليلة، وخرج في الليلة الثانية أيضا، وفي الليلة الثالثة أراد أن يخرج وقد تتم المسجد، فخشي أن تفرض عليهم فترك الخروج وقال ما يخفى علي مقامكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم، فلما جاء عمر وقد انتفت علة الفرضية جمع الناس على أبي بن كعب لصلاة التراويح، هذا إن كنت تسأل عن أصل مشروعيتها فلا بأس بذلك، أما إن كنت تسأل عن عدد الركعات فالأمر واسع جدا في مسألة عدد الركعات، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. هذا، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة وأحيانا 13 ركعة، ولكن ركعاته وصلواته كانت طويلة جدا، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3، وكانت السجدة الواحدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. لكن ولتخفيف القراءة في الصلاة الآن، يقول علماؤنا كابن حجر وابن تيمية وغيرهما إن النقص في صفة القراءة أو في صفة الصلاة يزاد في عدد الركعات. وعلى هذا سار سلفنا الصالح رحمهم الله من عهد الصحابة إلى هذا العهد، والله أعلم. أما إن كنت تتبنى الدعوة القائلة بأنه لا تجوز الزيادة على 11 ركعة، فهذا قول ليس عليه جماهير العلماء، بل قال ابن عبد البر رحمة الله عليه: أجمعوا على أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل. أما سؤالك الثاني وهو أن التدخين ليس بحرام، فأرى هذا قولا مرجوحا، أراه خطأ. والظاهر تحريم التدخين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وأهل الاختصاص يفتون بأنه مضر بلا شك ولا ريب. هذا وعن قول القائل يدعو على الإمام أبي حنيفة لكونه قال بإخراج القيمة في الزكاة، فهذا أراه مخطئا وعليه أن يستغفر الله. نعم، أختار رأي العلماء القائلين وهم الجمهور بأن القيمة لا تجزئ في زكاة الفطر، لكن ومع ذلك يوقر العالم المجتهد وإن أخطأ، والله أعلم، لكن يبين خطأه. هذا والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لو سمحت يا شيخ، معلش كنت عايز رقم تليفونك عشان عايز اكلمك في موضوع شخصي ضروري لو سمحت. خذه من الإخوة لكن أرسل رسالة إذا أخذتهم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا فضيلة الشيخ. نعم. في 3 أسئلة. السؤال الأول: والدتي طلعت زكاة الفطر فلوس، وانا قلت لها ما لا يجوز ان هي تطلع فلوس تطلع حبوب، قالت لي لا، في ناس بتاخد الحبوب بتبيعها. وانا فعلا شفت كده بنفسي، شفت ناس كتير قوي خدت الرز والعدس واللوبيا والحاجات الناشفه دي اللي هي الحبوب وبعتها فعلا قدامي وانا واقفه، وفي ناس لحد دلوقتي ما زال بتبيع فيها. وانا السؤال الثاني، السؤال الثاني انا طلعت زكاه الفطر من اول يوم في رمضان، كان في ناس بتجيني وبديها، كنت بتحرج اقول لهم لا، فده هل يجوز ولا لا على اساس ان الزكاه بتطلع؟ السؤال الثالث. طيب السؤال الثالث: والدتي بتصوم 4 أيام في الاسبوع، يعني بتصوم حد واثنين واربع وخميس، وبتصوم ال3 أيام في نص الشهر. فانا قلت لها ما فيش رسول. في سؤال اخر؟ لا، بس انا قلت لها ما فيش رسول من الرسل يعني بيصوم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. أما عن المرأة التي أخرجت زكاة الفطر مالا متأولة في ذلك، فلا تعيد، لا تعيد. نعم هي خالفت الأولى، ولكنها لا تعيد، والله أعلم، أعني لا تعيد إخراج الزكوات. أما كونك أخرجت زكاة الفطر أول يوم من رمضان، فأنت خالفت الأفضل، وعلى أي حال أجزأت عنك إن شاء الله. أما عن صوم أمك 4 أيام في الأسبوع، 4 أيام من 7، ومع ذلك أيضا تصوم الثلاث البيض، فلا حرج في ذلك، وإن كان الأولى أن تصوم يوما وأن تفطر يوما، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ نسألك سؤال في شخص سألني مش نسألك. هو كان في تنظيم من تنظيمات العلمانية الفلسطينية. وطبعا هو الآن تعب والحمد لله. وطبعا هو بيسأل عن المال اللي عندنا، كان عنده مال كاش أو الأثاث. طبعا هو تنظيم علماني. وطبعا هو بيسأل الآن عن الأثاث أو كان عنده مال، هل إنه هو يعني يتخلص منه؟ كان يأخذ مال من التنظيم العلماني أو مال؟ إيه لا راتب. إيه راتب، هذا المال راتبه. وطبعا هو سنين ممكن تقريبا 30 سنة في أو 39 سنة في التنظيم. وبعدين هو الآن تاب إنه هو تنظيم علماني الحمد لله، هو على منهج التوحيد. ويبي الآن يسأل هل هو المال اللي عنده، هو ما عندهش مال كاش هلبة كثير يعني، لكن بده يشوف المال اللي عنده أو الأثاث يتخلص منه ولا كيف يعني حكمه يعني. انتهى الأمر، يستغفر الله ويتصدق قدر استطاعته، ولا شيء عليه بعد التوبة إن شاء الله إلا العمل الصالح. السلام عليكم. السؤال الثاني. ألو. نعم. السؤال الثاني حكم العمل بعد العشاء مثلا، إن النبي صلى الله عليه وسلم العمل بعد العشاء جائز إن احتاج الشخص إليه، والأفضل أن ترتب أوقات العمل في النهار لقول الله سبحانه وتعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، فالنهار للمعاش والليل للنوم وللاستراحة، وجعلنا نومكم سباتا. لكن إن دعت الحاجة إلى العمل ليلا عامل ليلا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم شيخي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ معي سؤالين واستطراد لو سمحت. نعم. السؤال الأول، إذا أراد رجل أن يأخذ مالي وحدث أو تجرع علي، بأي الحديثين أخذ؟ هل نعم. تكون بأي الحديثين أخذ؟ كن كابني آدم أو كخير ابني آدم أو قاتل؟ وكيف نجمع بين الحديثين؟ السؤال الثاني شيخي، رجل أخطأ وأراد أن يقول لزوجته أنت طاهر، فقال لها أنت طالق، هل هذا طلاق صريح؟ لا لا عفوا، اللفظة الأخيرة ما سمعتها. قال لها أنت طالق. أنت طالق؟ بس أخطأ، هو أراد أن يقول أنت طاهر لها فأخطأ، فقال لها أنت طالق. أراد أن يقول لها أنت طاهر فقال نعم. أنت طالق خطأ. نعم، لا يقع شيء. ماشي. اللي صدرت شيخي السؤال الذي أجبته منذ قليل في زوجة الرجل النصرانية، لو ظلت على نصرانيتها هل يجوز لابن أيضا شيخ أن يتزوجها أم كحكم لا يجوز طابقتها؟ للولد أن يتزوج امرأة أبيه، لا يجوز للولد عموما أن يتزوج امرأة أبيه، لقول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا أشد البغض وساء سبيلا. أما عن قولك هل أتبع الحديث الذي فيه إذا جاء رجل يريد أخذ مالي فقاتله، أو أتبع حديث كن كابن آدم الأول، فالمقامان مختلفان ولكل وقت مقاله، ولكل واقعة تطبيق المناسب لها من الأحاديث. فليس معنى أن شخصا يأتي يأخذ مالي أقول اتفضل خذ مالي وارفعه وامشي وكن كابن آدم الأول، فالمقامات تختلف والوقائع تختلف. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك يا شيخ؟ الحمد لله. والله يا شيخ في المرأة يعني كانت عندما تكون حامل. يا جماعة ارفعوا صوت الأخ، الصوت عندكم خافت جدا، إما المرض من عندكم أو المرض من عند المتكلم. نعم، هكون من عندي جميع المتصلين، كل المتصلين صوتهم ضعيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور الشيخ؟ الحمد لله. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضلي. بقول لحضرتك، هي في اخت قالت لي يعني ان في قول للامام الالباني يعني ان هو بيقول ان الواحد لو صلى بعد الاذان على طول، يعني قبل بعد اذان الفجر قبل ثلث ساعه، يبقى كانه ما صلاش. فانا كنت عايزه اتحقق بس من القول ده. الكلام غير واضح، لكن اذا كنت تقولين ان توقيت الفجر، ان اذان الفجر في غير وقته في هذا، فلهذا نصيب من الصحة، وجدير بالمسؤولين أن ينظروا في صلاة في وقت الفجر، أن يعيدوا النظر في وقت صلاة الفجر. جدير بالمسؤولين من الأزهر والإفتاء وغيرهم أن ينظروا في وقت الفجر وهل هو متوافق مع تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود أم لا. فتمهلي شيئا ما بعد الأذان في الإذاعة، تمهلي 10 دقائق أو ربع ساعة ثم صلي. السلام عليكم. الله بركاته الشيخ. فضلك عندي بعض الأسئلة. تفضلي. توفيت أم زوجي في آخر 10 الأيام الأواسط من رمضان في يوم الثلاثاء قبل صلاة الظهر في بيتها يعني، وكانت صائمة. يعني سؤالي، كان لها ابن يعيش في أوروبا، وعند سماعي الخبر قال بالله عليكم لا تدفنوها حتى آتي، فاضطررنا لشدة الحرارة في تلك الأيام أن نضعها في المستشفى. المهم عند الذهاب إلى المستشفى لإخراجها والقيام بالإجراءات اللازمة يعني التغسيل والتدفين، أعلمنا المسؤول أنها يعني انتفخت فتضاعف حجمها ولا تستطيع المغسلات القيام باللازم، فغسلها مغسل رجل يعمل بالمستشفى. فما حكم ذلك؟ وهل يعني وهل هي ماتت صائمة يدل على حسن خاتمة؟ وعندما غسلها رجل يعني ماذا يدل ذلك؟ وبالله عليك ادعو لها بالمغفرة. بارك الله فيك، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فحسن ختام أن تموت وهي صائمة والحمد لله. أما كونهم وضعوها في مستشفى انتظارا لابنها فتغيرت حالتها، فإن شاء الله لا إثم عليها، وإن غسلها رجل للاضطرار فلا إثم عليها، هي قد ماتت وانتهى أمرها وماتت على عمل صالح. ولكن هل يلحق الإثم بمن أخروها أو لا؟ الأمر قد قضي، وعلى الجميع أن يستغفر الله، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. فضلك الله، ربنا يرفع قدرك يا سيدي. وياك. نريد من فضلتك إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تناشد سيادة الرئيس أن يصدر تعليماته ببيان عن العمليات في سيناء، خاصة أنه يشوب هذا الملف بعض الشوائب، وحضرتك يعني أدرى مني وربما تعلق. دي حاجة. الحاجة الثانية بالنسبة للإعلام اللي هو طنطن وأقام الدنيا ولم يقعدها، وقال الشيخ السلفي صاحب الفعل الفاضح على سيدنا الشيخ علي ونيس برأه الله، دي حاجة، أين أنتم من براءته؟ وكذلك لما قال الأخ متولي الراجل بتاع أبو كبير والد الفقيدين أو القتيلين برأ السلفيين من دماء هؤلاء الرجال، دي حاجة. أين أنتم أيضا أيها الإعلام من قضية سويرس والتجسس وكذا؟ وأين أنتم من قضية نخنوخ مثلا اللي هو البلطجي العالمي المصري اللي هو كان يحمل جواز سفر دبلوماسي وعنده لاسلكي وعنده، أين أنتم؟ يعني أين أنتم؟ يعني أنتوا بس بتيجوا على الإسلام أو السلفيين ويقول لك أخوانة الدولة وكذا. أرجو فضيلة الشيخ إن حضرتك توفي هذا الملف يعني حقه، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وجزاك الله مثله، ولذلك أوانه في محله إن شاء الله. السلام عليكم. يقول السائل أو تقول السائلة: زوجي قال لي علي الطلاق إذا أخذت جنيه من أختك تكوني طالق، هذا أيضا يكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين ولا يقع طلاقه، والله أعلم. يسأل عن قص الحاجب للمرأة. قص الحاجب إذا دعت الحاجة إليه فعل، والقص كما هو معلوم يختلف عن النمص. النمص إزالة الشعر من أصله، أما القص فقصه بمقص، أخذ الزائد للحاجة جائز، والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل: أنا عم بحكي معك، أنا شامل من سوريا. تفضل. اللي عندك رجاء خاص يا شيخ ورجاء لقناة الرحمة عموما. تفضل. بتمنى من قناة الرحمة وكل القنوات الإسلامية بأي برنامج في عرضه مباشر أو إعادة لا تنسوا القضية السورية. شعبنا في سوريا يا شيخ على مرأة ومسمع من العالم العربي والإسلامي والغربي يذبح من حوالي سنة وثمانية أشهر والعالم يتفرج. هدمت المساجد، حرقت المصاحف، قتل كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، والقنوات الإسلامية تتناول مواضيع لا دخل لها أصلا بالقضية السورية. يا شيخ بتمنى أنه تخصصوا برنامج على قناة خيراً. الرحمة إن شاء الله نتواصل بهذا بإذن الله. أحسنت، ونسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا، جزاك الله كل خير، ونسأل الله أن يرفع الضر عن المتضررين في سوريا وبورما وفي سائر البلاد، اللهم أمين، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخ، أريد أن أسألك سؤال. تفضل. هل دخلت إلى المسجد وأنا لم أصلي المغرب فوجدتهم يصلون العشاء، ودخلت معهم في العشاء وبعد خرجت وصليت المغرب؟ لا حرج فيما صنعت، أتى والناس يصلون العشاء ولم يكن صلى المغرب فصلى معهم العشاء ثم صلى المغرب، لا بأس بما صنعت، وأنت مستثنى من الأمر من الترتيب لأنك لا تملك أمر نفسك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام، إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. إيه الحمد لله. حضرتك أنا أسأل حضرتك ثلاث أسئلة بعد إذنك. نعم. إيه أول سؤال، أنا يعني مش بعمل حواجبي بالفتل لأن ده حرام طبعا، لكن بعملها بحاجة اسمها تشقير وهي صبغة الحواجب. إيه تاني سؤال حضرتك، أنا ابني عنده 4 شهور وباخد حبوب حمل، فإذا حملت غصب عني هل بيجوز لي أن أنا أنزل الجنين ولا كده بيبقى أن أنا بشيل ذنب أن أنا قتلت روح يعني؟ عفوا، أنت تأخذي حبوب منع حمل قبل أن تحملي؟ أيوة تمام، باخدها طبعا من ساعة ما ولدت. أنا ابني جاتي عنده 4 شهور فهو صغير، يعني إذا أنا دلوقتي كنت حامل لأن أنا عندي شك، فهل لو أنا أخذت أدوية أن أنا أنزل هذا الجنين هل هذا يعني دوت يجوز ولا كده أنا بكون قتلت روح؟ في الشهر كم؟ بس شكرا. شهر كم حامل؟ في شهر كم؟ انا دلوقتي شك ان انا اكون حامل في الشهر الاول ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، اما عن تشقير الحواجب وهو بلا شك يختلف عن النمص، فاذا كان للزوج او في البيت ولا يتبرج به لاجانب ولا يدلس به على خاطب فلا أعلم منه مانعا ما دامت المادة المستعملة فيه لا تؤول بالشعر إلى التساقط فيما بعد، والله أعلم. أما عن إنزال الجنين فلا أراه جائزا لك، لا تفعلي ولا تنزلي الجنين وإن كان في الشهر الأول، لا تفعلي ولا تنزلي الجنين وإن كان في الشهر الأول. أما إذا كانت الروح نفخت فيه فلا يحل لك بحال من الأحوال أن تنزليه، أما قبل نفخ الروح أيضا أنصح ألا تنزليه، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أعطيك العافية يا شيخ، بارك الله فيك وإياك. عندما المرأة تسقط الجنين من الشهر الثالث يا شيخ هل يجوز الجماع قبل 40؟ إذا انقطع الدم ورأت المرأة الطهرة جاز الجماع وإن كان قبل 40، بارك الله فيك. شكرا لك يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بقول لحضرتك يا شيخ، والله عندي قطعة أرض عايز أطلع عليها زكاة، بس أنا شاريها بنية إن أنا أبنيها، بس عقد النية عليها ان لو جالي فيها سعر واشتريت حتة غيرها ابيعها، هل واجب علي الزكاة ولا لا؟ بالتوصيف المذكور لا زكاة عليك، والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. لو سمحت يا شيخ، أنا بشتغل في مؤسسة ولدي مجموعة من العمال يعني بيشتغلوا تحتي، يعني أنا اللي برأسهم يعني، فهم أثناء الشغل بيكونوا عايزين ياخدوا بيخرجوا من الشغل يعني عشان لم أسمع سؤال، وكوني أمينة على العمل، بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول الأخ السائل: أصلي أحيانا صلاة الظهر، أقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، ولا يتسنى لي أن أقرأ سورة بعد الفاتحة، هل صلاتي تصح بالاقتصار على الفاتحة أم لزاما من قراءة السورة؟ أقول الصلاة تصح والحمد لله، سواء قرأت سورة بعد الفاتحة أم لم تقرأ سورة بعد الفاتحة، وبالله تعالى التوفيق. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة، اللهم آمين. أسأل الله أن يبارك في العاملين فيها وفي أصحابها وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وبين يدي الختام أسأل الله أن السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. بعد إذنك يا شيخ، أنا أحيانا بقوم أصلي الفجر إن شاء الله، فبيكون لسه فاضل عليه على الأقل مثلا دقيقتين أو خمس دقائق أو يعني ما شبه ذلك، فبصلي بدون أن يكون أذن، يعني بيكون بقيله مثلا دقيقتين أو خمس دقائق أو شيء. السؤال الثاني بعد إذن حضرتك، أحيانا وأنا بصلي صلاة العشاء أو صلاة الظهر بنسى في الركعة الأولى، بيسهل عليا في الركعة الأولى والثانية أن أقرأ سورة كثيرة بعد الفاتحة، فهل هذا بيبطل الصلاة؟ لا، عفوا، السؤال الأول، هل أنت تصلين الفجر قبل وقته؟ يعني قبل، أحيانا بيكون قبل وقته مثلا بخمس دقائق أو شيء، يعني الفجر نفسه تصلينه قبل دخوله بخمس دقائق؟ ايوه، ما بيكونش لسه اذن في المسجد، يعني ما بيكونش لسه اذن، بكون انا لا تجوز الصلاه قبل وقتها. طيب تمام. والسؤال الثاني، اجابنا عليه سلفا انه يجوز لك ان تقتصري على الفاتحه، مع ان ذلك خلاف الاولى، والله اعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا شيخ عايز اسالك حاجه. نعم. زوجي كان، انا مركبه وسيله، معايا ثلاث اولاد، كنت مركبه وسيله، ودلوقتي قال لي شيليها على اساس نجيب عيل كمان. وبعد كده بعد ما شلتها غير رايه تاني، بعد ما قال لي انا صليت ركعتين استخاره ان ربنا يسر لي ان احنا هنجيب عيل كمان، وسمحت الحديث بعد ما صليت الاستخاره، وبعد كده دلوقتي غير رايه تاني ان انا ما اجيبش اولاد. يعني ودلوقتي انا خايفه وقلقانه ان هو اللي انا صليت استخاره وربنا يا اختي السؤال بس الان انا مش فاهم، يعني السؤال، انت ركبت وسيله ونزعتيها، ما المشكله؟ نعم، انا مش فاهم السؤال. انا شلتها لما زوجي قال لي انا شلت الوسيله على اساس هجيب عيل كمان، يعني انا معايا ثلاث اولاد وشلت الوسيله على اساس ان انا هجيب عيل كمان، وبعد ما شلتها يعني اساس ان احنا بقى ربنا ييسر هنجيب عيل، زوجي غير رايه وقال لي لا مش عايز دلوقتي اولاد لان الحاله مش ميسوره وحاجات من دي. انا قلقانه بقى وخايفه ان احنا بعد ما صلينا الصخارة على كل لا اسم عليك، وان كان فعلكما مكروه، اعني تقليل الانجاب مكروه، لكن لا اسم عليك، والافضل ان تمتثلي قول النبي صلى الله عليه وسلم: انت وزوجك تناكحوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز أسألك سؤال يا شيخ، بس بالله عليك عايز الجواب بدقة. اسأل يا أخي عما بدا لك، تفضل. لدي لي صاحب أفطر يوم عمدا في رمضان، أفطر يوم عمدا في بجماع رمضان. أو بدون جماع، بأكل وشرب أو بجماع؟ بأكل وشرب، والله أعلم بجماع، ولكنه استحى مني أن يقول لي، وهو الآن نادم ويعني. كن دقيقا في السؤال كما تريد دقة في الجواب، فكن دقيقا في سؤالك. نعم. السؤال: أفطر بأكل وشرب أم بجماع؟ بأكل وشرب. لحظة يا شيخ، بأكل وشرب وجماع. بأكل وشرب وجماع. نعم نعم. والآن ما لا يدري ماذا يفعل ولا يدري ماذا إذا يعني كان أفطر بجماع فعليه صيام شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا. بارك الله فيك. إن كان أفطر بأكل وشرب فقط فعليه إعادة ذلك اليوم مع الاستغفار، والله أعلم. هذا، وأسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دوما مباركة ميمونة، وأن يبارك في العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. كما أسأل الله سبحانه أن يكشف الضر عن إخواننا المتضررين في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي كل بلاد العالم، اللهم آمين. هذا، وأسأل الله أن يوفق الأخ الرئيس محمد بن مرسي لاتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأذكره بقول الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وكما أنك أيها الرئيس تحرص على إسعاد الناس في دنياهم، فليكن الحرص أشد على إصلاح دينهم لإصلاح آخرتهم. بارك الله فيك. هذا، وأذكر وزير الداخلية بتقوى الله وأن يقلع عن محاربته لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالضباط والجند المستقيمون على سنة رسول الله لا يليق بك أن تمنعهم من ممارسة عملهم، وخاصة أن معهم أحكام قضائية تقضي لهم بالرجوع إلى عملهم، فضلا عن الأصل الأصيل وهو أنهم امتثلوا أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأذكر وزير الداخلية بالله وأن يتقي الله ولا تأخذه العزة بالإثم، وأن لا يحول بين الضباط وبين أعمالهم هذا. ومن المؤسف وأخشى أن يكون من الذين قيل لهم اتقوا الله فتأخذهم العزة بالإذن، أن يصيغ الذين يقومون على كلية الشرطة في قواعد القبول أخذ إقرار على الطالب ألا يطالب باللحية ولا يلتحي، إن هذه لمهزلة تحدث في دولة مسلمة، لا يليق أبدا أن يستصدر مثل هذا، بل ينبغي أن يقدم الذي صنع هذا للمحاكمة. هذا، وأسأل الله أن يهدي النصارى في مصر للإسلام وأن يتوبوا إلى الله من شركهم ومن دعواهم أن الله له ولد ومن دعواهم أن المسيح ابن الله ومن دعواهم أن الله ثالث ثلاثة، فكل هذا شرك بالله يخلد في الجحيم. وأذكر الصوفية أيضا بأن يتقوا الله ويقلعوا عن قولهم مدد يا بدوي ومدد يا حسن ومدد يا رسول الله ومدد يا حسين إلى غير ذلك، عليهم أن يقلعوا عن ذلك، فهذا ضلال مبين. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وأنصح الشيعة في إيران وفي مصر وفي غيرها أن يقلعوا عن ضلالهم وعن افترائهم على أم المؤمنين عائشة وعن تقولهم على الصحب الكرام رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ختاما أوصي نفسي وإياكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله والاستغفار مع رد المظالم إلى أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار Speed TV Shop.